بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه الوابل الصيب الفصل 66 فيما يقال ويفعل عند كسوف الشمس وخسوف القمر في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فيما يقال ويفعل عند كسوف الشمس وخسوف القمر. الكسوف آية من آيات الله العظيمة الدالة على كمال تدبيره سبحانه وتعالى وعظمته في تقديره، وأن هذا الكون طوع تسخير الله سبحانه وتعالى، ولا يقع فيه شيء إلا بإذنه. وكسوفهما آية من آيات الله التي يخوف الله سبحانه وتعالى بها عباده، كما قال الله عز وجل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ولهذا عندما يرى المؤمن هذه الآية العظيمة كسوف الشمس أو خسوف القمر ينبغي أن يخاف، لأن هذه الآيات تخيف هذا التغير الذي يحدث في هذا الكون، ينبغي أن يكون أن يحدث خوفا في قلب العبد، يثمر عبادة ولجوءا إلى الله سبحانه وتعالى، وإكثارا من ذكره، وإكثارا من الاستغفار والصدقة والعتاقة والصلاة. هذه كلها أعمال تشرع على إثر الكسوف الذي هو من آيات الله سبحانه وتعالى العظيمة التي يخوف الله سبحانه وتعالى بها عباده. وفي حياة النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدث الكسوف إلا مرة واحدة، ووافق في تلك المرة أن كان قد مات إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. وكان أهل الجاهلية يعتقدون أن هذا الكسوف إنما يقع لولادة عظيم أو موت عظيم، هكذا كانوا يعتقدون، وهي عقيدة منتشرة وفاشية فيهم. ولهذا لما خطب الناس عليه الصلاة والسلام ووعظهم بعد صلاته للكسوف، قال فيما قال عليه الصلاة والسلام ما جاء في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، خلاف ما يعتقد أهل الجاهلية في ذلك، قال إنهما لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا. أكثر من الدعاء، أكثر من التكبير، أكثر من الصدقة، حثهم على ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولما صلى بهم صلاة الكسوف وهي في صفتها تختلف عن بقية الصلوات، يصلي ركعتين في كل ركعة ركوعين، يصلي ركعتين في كل ركعة ركوعين، ففعل في تلك الصلاة أمرا ما سبق أن رأوه فعله أو حصل منه في كل صلواته، رأوه وهو يصلي بهم صلاة الكسوف، تقدم إلى الأمام وهو ماد يده كأنه يريد أن يأخذ شيئا، فعل ذلك وهو يصلي، ثم بعدها بقليل رأوه رجع إلى الوراء كالخائف من شيء وتعجبوا من ذلك، ما سبق أن رأوا هذا الفعل إلا في هذه الصلاة الواحدة. فلما فرغ من صلاته سألوه قالوا رأيناك فعلت شيئا ما فعلته في غير هذه الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام رأيت الجنة والنار، رأيت الجنة والنار أي حقيقة بعينيه صلوات الله وسلامه عليه، والصحابة صفوف من ورائه ما رأوا شيئا، وهو عليه الصلاة والسلام رأى الجنة بعينيه ورأى النار، ولما تقدم أراد أن يقطف عنقودا من عنب الجنة قال ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، وهذا يبين أن نعيم الجنة مختلف تماما عن نعيم الدنيا. وأخبر أنه رأى النار ورأى أيضا في الوقت نفسه بعض المعذبين في النار، ووعظ الناس موعظة عظيمة وعجيبة، نهاهم عن عظائم الذنوب وكبائر الآثام، وخاصة أكبر الذنوب وأعظمها وهي أربعة، وقد جمع هذه الأربعة في حجة الوداع في خطبه، قال ألا إنما هن أربع، يعني أعظم ما يكون، ألا إنما هن أربع: لا تشرك بالله شيئا، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا، هذه الأربع هي أعظم الذنوب. فحذر في خطبته وموعظته بعد الكسوف من هذه الذنوب الأربعة، لكن بطريقة تختلف عن مواعظه السابقة، لأنه وعظ ويذكر في وعظه من رآهم يعذبون بسبب هذه الذنوب، فكان وعظه بهذه الطريقة يذكر من رآهم يعذبون في النار بسبب هذه الذنوب. أما الشرك فقال عليه الصلاة والسلام رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه أي أمعاءه في النار، وهو أول من بدل دين إبراهيم، فهذا معذب بالشرك بالله والدعوة إليه والتغيير لدين إبراهيم الحنيفية التي إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى والبراءة من الشرك. وفيما يتعلق بالقتل قال عليه الصلاة والسلام رأيت في النار أي في صلاته في الكسوف امرأة من بني إسرائيل تعذب في النار في هرة، في هرة حبستها أو ربطتها ولم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، هذه عذبت في هرة في النار لأنها قتلتها صبرا، فكيف بمن يقتل الأنفس المعصومة إذا كانت هذه تعذب في هرة، فكيف بمن يقتل الأنفس المعصومة المسلمة المطيعة لله سبحانه وتعالى بغير حق. وفيما يتعلق السرقة. قال عليه الصلاة والسلام: رأيت، يعني في النار ويصلي الكسوف، رأيت صاحب المحجن، رأيت صاحب المحجن. والمحجن هي العصا التي في أعلاها عكف. قال: رأيت صاحب المحجن الذي يسرق الحجيج، الذي يسرق الحجيج. وذكر عليه الصلاة والسلام من حاله أنه إذا مر الحاج على البعير وعليه متاعهم مد العصا التي معه وسحب شيئا بالعكفة التي فيها، سحب شيئا من متاعهم، فإن انتبهوا له قال علق بمحجني، وإن لم ينتبهوا له أخذه. هذه طريقته. فرآه عليه الصلاة والسلام يعذب في النار بهذه السرقة. وفيما يتعلق بالزنا قال لهم عليه الصلاة والسلام: إن الله يغار، إن الله يغار أن تزني، أن يزني عبده أو أن تزني أماته. ثم أيضا خص النساء بقوله: إني أريتكن أكثر أهل النار، إني أريتكن أكثر أهل النار. قلنا: بما يا رسول الله؟ قال: تكفرن. قلنا: بالله؟ قال: لا، تكفرن العشير، تكفرن العشير. الحاصل أن صلاة الكسوف أو الكسوف، الكسوف آية من آيات الله العظيمة التي ينبغي عند حدوثها أن يحصل للناس خوف يثمر فيهم صلاة، دعاء، استغفارا، صدقة، توبة من الذنوب والمعاصي، وحسن إقبال على الله جل في علاه، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا. قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة قال: بين أنا أرمي بأسهم لي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كسفت الشمس فنبذتهن، وقلت لأنظرن ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس اليوم، فانتهيت إليه وهو رافع يديه يسبح ويحمد ويهلل ويدعو حتى حسر عن الشمس، فقرأ بصورتين وركع ركعتين. قال: وفي صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: بينما أنا أرمي بأسهم لي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رميه بالأسهم لعله على وجه التمرن والتدريب على إجادة الرمي والنبل، فكان جالسا يجعل له غرضا إما أصل شجرة أو نحو ذلك، ثم يصوب النبل إليه تمرنا وتدربا. وهو على تلك الحال كسفت الشمس ورأى هذه الآية العظيمة، قال رضي الله عنه: فنبذتهن، يعني الأسهم التي كانت بيده نبذهن، طرحهن في الأرض، وقلت لأنظرن ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس اليوم. وهذا من حرص الصحابة على الخير، ولا يشغلهم رضي الله عنهم شاغل، أو ولا يصدهم صاد على هذا الحرص أو عن هذا الحرص الذي قام في قلوبهم على معرفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال لأنظرن ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس اليوم، فانتهيت إليه، أي وصلت عنده عليه الصلاة والسلام ورافع يديه يسبح ويحمد ويهلل ويدعو، وهذه كلها أعمال تشرع في الكسوف، التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير كما تقدم في الحديث الذي قبله. وهذه كلها الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. والدعاء قال حتى حسر عن الشمس، أي انجلى ذلك الكسوف وانتهى، قال حتى حسر عن الشمس، فقرأ بسورتين وركع ركعتين، فقرأ بسورتين وركع ركعتين. المعروف في صلاة الكسوف والثابت في الحديث في الأحاديث الواردة في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين، في كل ركعة ركوعين، في كل ركعة ركوعين، هذا هو الثابت. وأيضا ثبت أن الكسوف الذي في الشمس حسر في الركوعين الأخيرين في آخر صلاته، وأطال عليه الصلاة والسلام الصلاة. ولهذا قيل جمعا بين الأحاديث لعل مراده، وهذا هو الأقرب والله أعلم، لعل مراده رضي الله عنه وركع ركعتين يقصد الركوعين، وركع ركعتين الركوعين في آخر صلاته. وإذا لم يحمل على هذا المعنى فيكون ظاهر هذا الحديث الذي بين أيدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حسرت الشمس ماذا؟ نعم، صلى ركعتين، بعد أن حسرت الشمس صلى ركعتين. وهذا لما يأتي في الأحاديث مخالف للأحاديث التي وردت في الباب، لكن جمعا بين الأحاديث يقال أن قوله وركع ركعتين المراد بالركعتين الركوعين، وفيهما في أثنائهما حسرت الشمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطال الصلاة، أطال القراءة، وأطال الركوع والسجود، وحسرت الشمس في الركوعين الأخيرين. نعم. قال رحمه الله: والنبي صلى الله عليه وسلم أمر في الكسوف بالصلاة والعتاقة والمبادرة إلى ذكر الله تعالى والصدقة، فإن هذه الأمور تدفع أسباب البلاء. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم أمر في الكسوف بالصلاة والعتاقة، يعني العتق في سبيل الله، والمبادرة إلى ذكر الله والصدقة. وهذا في بيان ما قدمه في الترجمة، ما يقال ويفعل، الأفعال الصلاة والعتاقة والصدقة والأقوال الذكر والدعاء والاستغفار. نعم. قال رحمه الله: الفصل السابع والستون فيما يقول من ضاع له شيء ويدعو به. ذكر علي بن المديني عن سفيان عن ابن عجلان عن عمر بن كثير ابن أفلح قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول للرجل إذا أضل شيئا: قل اللهم رب الضالة هادي الضالة، تهدي من الضلالة، رد علي ضالتي بقدرتك وسلطانك، فإنها من عطائك وفضلك. وفي وجه آخر سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن الضالة فقال: يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يتشهد ويقول: اللهم راد الضالة هادي الضلالة، تهدي من الضلال، رد علي ضالتي بعزتك وسلطانك، فإنها من فضلك وعطائك. قال البيهقي: هذا موقوف حسن. وقد قيل أن من ضاع له شيء فقال: يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، رد علي ضالتي، ردها الله تعالى عليه. قال رحمه الله تعالى: فيما يقول من ضاع له شيء ويدعو به. من ضاع له شيء، من فقد شيئا، دابة أو متاعا أو مالا أو غير ذلك، ماذا يشرع له أن يقول؟ أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن ابن عمر أنه كان يقول للرجل إذا أضل شيئا قل اللهم رب الضالة، اللهم رب الضالة، هادي الضالة، تهدي من الضلالة، رد علي ضالتي بقدرتك وسلطانك، فإنها من عطائك وفضلك. وأيضا أورده من وجه آخر، وفيه أن يصلي يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يتشهد ويقول اللهم راد الضالة، هادي الضالة، تهدي من الضلالة، رد علي ضالتي بعزتك وسلطانك، فإنها من فضلك وعطائك. وفي الإسناد في طريقين، الطريق الذي ذكر رحمه الله طرفا من إسناده، والآخر أيضا وعند البيهقي في الدعوات الكبير، فيه ابن عجلان وهو مدلس، ذكر في المدلسين وقد عنعن هنا، وقد عنعن، فالإسناد فيه ضعف، الإسناد فيه مقال، فهذا ليس ثابتا عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأيضا الذي بعده قال وقد قيل إن من ضاع له شيء فقال يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه رد علي ضالتي رد الله عليه ضالتي، أيضا هذا ليس فيه أصل ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا الباب الذي لم يثبت فيه شيء لا يتخذ غير الثابت سنة أو هديا يعمل، لكن ماذا يصنع الإنسان إذا ضاعت له ضالة؟ يدعو الله بما تيسر، اللهم ردها علي، اللهم رد علي، اللهم رد علي ضالتي، اللهم رد علي مالي، يدعو بما تيسر له من دعاء، لكن لا يتخذ شيئا غير ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أو ليس فيه أصل ثابت، لا يتخذ ذلك هديا أو سنة. نعم. قال رحمه الله: الفصل 68 في عقد التسبيح بالأصابع وأنه أفضل من السبحة. روى الأعمش عن عطاء ابن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمر بن عمرو قال رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه رواه أبو داود. وروت يسرة إحدى المهاجرات رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس ولا تغفلن فتنسين الرحمة واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. قال رحمه الله تعالى: فصل في عقد التسبيح بالأصابع. عقد التسبيح بالأصابع أي عده بالأصابع، عده بالأصابع دون أن يستخدم آلة أو شيئا يعد به التسبيح، وإنما يعده بأصابع يده، يعقد الأصابع. والعقد معروف عند العرب، يعقد أصابع يده في تسبيحه لله سبحانه وتعالى. هذا هو السنة، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم والذي أمر به صلوات الله وسلامه عليه، فلا يستخدم للتسبيح آلة، لا سبحة ولا حصن يجعله أمامه بعدد معين فيسبح بعدد الحصى، ولا أيضا النوى التمر يجمع أمامه ثم ينقل من مكان إلى مكان فيسبح بعدده، لا يفعل شيء من ذلك، لأنه لم يثبت في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أو أمر به. ولو كان فعله أو أمر به لنقل الصحابة ذلك إلى الأمة، ولحرص الصحابة رضي الله عنهم على فعل ذلك، وهم أحرص الناس على كل خير، فلم يفعله ولا أمر به. أما فعله فكما جاء في الحديث الأول، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، يعقد التسبيح أي يعد التسبيح بعقد اليمين، يعقد يمينه مسبحا، فهذا فيه أن هديه وفعله عليه الصلاة والسلام هو عقد التسبيح باليمين، يعده باليمين. وأما أمره فجاء في الحديث الذي بعده، حديث يسرى رضي الله عنها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعقدنا بالأنامل، وعقدنا بالأنامل، فإنهن مسؤولات مستنطقات، مسؤولات يوم القيامة، مستنطقات يوم القيامة، فإذا أكثر المرء أو المرأة من عد التسبيح نطقت يوم القيامة له بذلك، وشهدت له بذلك بكثرة عده التسبيح بيده، فيتنطق يوم القيامة مستنطقات، يعني تنطق يده، تنطق. فمن الخير للإنسان أن يكثر من التسبيح وأن يعده بيمينه، فيما جاء في السنة أنه يعد في أوقات معينة، يواظب على ذلك، مثل 33 تحميدة دبر الصلاة، و33 تكبيرة، و33 تسبيحة، ويختم تمام 100 بلا إله إلا الله، مثل أيضا عند النوم سبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34 في الصباح، سبحان الله وبحمده 100 مرة، وفي المساء 100 مرة، لا إله إلا الله في يوم 100 مرة، ونحو ذلك مما وردت في أعداد، يعدها بيمينه، يعدها بيمينه، كما كان عليه الصلاة والسلام يأمر، وكما كان عليه الصلاة والسلام يفعل. قال: وأنه أفضل من السبحة، وأنه أفضل من السبحة. وقول أفضل من السبحة، جماعة من أهل العلم أباحوا استخدام السبحة للعد إذا كان المرء يرى أنه محتاجا إلى العد، لكنه خلاف الأولى، خلاف الذي ينبغي. إذا كان محتاجا إليه بعض أهل العلم أباح ذلك، وأن هذا شيء مباح، لكن إن صحب ذلك شيء من الاعتقاد في السبحة فهذا ولا شك بدعة، هذا ولا شك بدعة من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. وبعض أصحاب الطرق عندهم عقائد عجيبة وغريبة في السبحة، وتستعمل عندهم لأغراض كثيرة جدا، فهذا كله من البدع المحدثة. يعني قد ترى بعضهم بيده سبحة طويلة، وخاصة في الصباح الباكر، يسحب عددا كبيرا من الخرزات، ثم يسحب عددا كبيرا من الخرزات ما يمكن أن يكون عد تسبيح أبدا، لا يمكن أن يكون هذا عد تسبيح، فتجده بهذه الطريقة يسحب أعدادا كبيرة ويستمر على ذلك. وقد سألت بعض الذين وفقهم الله لترك هذه الطرق، قال: هذا نفعله في الصباح سحبا للبركة، نستعمله في الصباح سحبا للبركة، نسحب بهذه السبحة البركة كل صباح. هذا كله من الضلال، هذا كله من الضلال ومن البدع التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. وبعضهم يعتقد في بعض الأنواع من السبح أن الواحدة عن 1000 تسبيحة، أشياء من هذه العقائد ما أنزل الله بها من سلطان. ثم إذا اعتاد الإنسان على السبحة وأصبح دائما يحركها، قد يصبح يحركها بهيئة العد وهو غافل، فيظن أنه يسبح وهو لا يسبح، فيدخل في باب أن يحمد بما لم يفعل، وقد تدخله في شيء من الرياء في العمل وأشياء من هذا القبيل. فالحاصل الخير للإنسان أن يتقيد بالهدي الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعقد التسبيح بيمينه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكما أمر بذلك بقوله: وعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. نعم. قال رحمه الله: الفصل 69 في أحب الكلام إلى الله عز وجل بعد القرآن. ثبت في صحيح مسلم عن سمرة